طلعت صاير خشبولي، طلعت صاير خشبولي، وللمسجد لفت يمك، لأنك يا وصل هادي خضيب الشيب من دمك، تصفج وسف بالكفين لفراقك يا نور العين، رفع راسك وشال حسين، رفع راسك وشال حسين، قام يجلب بجرحك وشد راسك بالعصابة، شد راسك بالعصابة. سيف الله كبار بالسيف واتخضى طبيب محرابه واظلمكم هالفرقه ما جيل عرش لانصابه هاشم خيل تجي ويتعمر مياتمها لف القيدر رايتها وفلي حدود صارمها راح الجان للعدوان طيب النوم حارمها راح السيف المجرب لو طاب ليل حرب واحرب راح اللي طبار مرحب وهزي الحيصي بيمينه ويبعزمه شمار بابه سيف الله كبار بالسيف واتخضى طبيب محرابه واظلمكم هالفرقه ما جيل عرش لانصابه يا موتي الزلي يا ليف يا المنه يهاب الموت يا جاذب ارواحي يعدى يوم الحرب يا لهو شلون اجدى المرادي لعيد حدك تصيل ويتفو وانت يلبي الحرب فترك حتى القيدر ما يدنك وتشهد لك مواضيع دك يوم الجيل دليت بين ويد وسيفك شتت احزابه سيف الله كبار بالسيف واتخضى طبيب محرابه حدك جمهوري تواقف ومين يقدر يصيل حدك وانت الموت يوم الكون طايع لام عمرك ويدك كل من يسمع بطار وعد يرجف خوف من عندك جي في النادي المهابة ويتقرب المحرابك جرد مار هفا وصابك وشيبك يا شديد الباس وصار يبدأ مكيخ ضابك شيف الله سيم عدنا عيوم كلثو تيصرخ لي فات لخوتها ومين عيدها الجبيد مالو صاحت يا علي والله يطيب الكوم يا خوتي النور وابونا انشيت بالمحراب ويبشي في المراد ينصاح يا ابو محمد الداحي الباب قومي وعايني الراسي وشيد يا ابنو مي صوابي سيف الله كبار بالسيف ويتخضى بمحراب واظلمكم هالفرقع ما جيل عرش لانصاب قام يصيح وينادي تهدم ركن دين الله لمصيبة وصيل هادي أبو الحملة وقاح مصيوب راس بسيف المرادي لجل انهيدا ركني الدين يا وصفة على ابو الحسن راس ينجسيم نصيب وتكوى ابني احرابي ودمي خاف ضوي ثيابي سيف الله كبار بالسيف ويتخضى بابني احرابي واظلمكم هالفرقع للشاعر المرحوم عبد الحسين الشرح